وجود هذا النمط أيضا في عدة أماكن. في البداية الآن راح نبحث إن شاء الله سورة الكهف. الناس اللي حضروا محاضرات سابقة تتعلق بسورة الفاتح الكهف وجدوا, وفي كتاب على فكرة منزل من سنوات اسمه أصحاب الكهف وصخرة بيت المقدس, يتم تبيان انه في هناك احتمال قوي جدا انه يكون الكهف اللي بتحدث عنه, الناس بيقولوا في الاردن, الناس بيقولوا في سوريا, الناس بيقولوا في تركيا, الناس يقولوا يونان, كل الناس قاعدين بيجيبوا لعندهم. وجدت انا من بعض العلماء قديما يقول لا هو في الارض المقدسة الكهف. فاحنا طبعا لفت انتباهنا عدة مسائل, من ضمن هذه المسائل انه قصة الكهف فيها أعداد لها علاقة ب 2022 كنا تحدثنا فيها, ولكن اليوم منزيد مشان كأنه بصير نوع من تدليل أقوى على موضوع أنه احتمال فعلا أنه الكهف الموجود في تحت الصخرة, صخرة بيت المقدس اللي مبني عليها القبة, قبة الصخرة, هذه الصخرة مثل ما بنعرف في تحتها كهف, أنه يبدو هذا قبل الميلاد بآلاف السنين القصة. لأنه احنا برضو في كتاب اسمه لتعلموا عدد السنين والحساب وجدنا انه قصة الكهف ممكن ترجع الى آلاف السنين, مش كما يزعم بعد المسيحية, هذا غير صحيح. والقرآن نفسه صادر كل المعلومات اللي عند الأطراف المختلفة, ايش قال؟ ولا تستفتي فيهم منهم احد. طب ليش بدي ما استفتي احد؟ معناته ما في احد عنده, نحن نقص عليك. فلما استخدمنا الموضوع العدد أمكن أن نقدم بعض الأدلة التي تقوي القول بأنه الكهف هو في صخرة بيت المقدس. وجيد ينتبه الناس إلى أنه سورة 17 هي الإسراء وهي أحداثها في فلسطين أيضا, السورة 19 لاحظوا 17 و 19 الآن تركنا 18 و 19 مريم وأحداثها وين؟ في فلسطين. إذا ما الذي يمنع أن يكون السورة اللي في الوسط أحداثها في فلسطين؟ الآن بدك تقدم الأدلة. كنا قدمنا أدلة منها, أولا قصة الكهف على فكرة القصة تبدأ, أم حسبت في الآية 9 تنتهي في الآية 26 من 9 ل 26 هذه قصة الكهف, سميت السورة إيش؟ الكهف. وجيد نلاحظ على فكرة إنه هناك 18 آية القصة, والسورة ترتيبها في المصحف كم؟ 18, هي 18 آية وترتيبها في المصحف 18, السورة ترتيبها في المصحف 18, وسميت السورة الكهف. إذا أهم قصة موضوع الكهف. الآن عدد الحروف القصة 1401 هذا 2022 هاي واحد. اثنين, ترتيب آخر آية اللي هي 26 اللي بنتهي عندها عدد الحروف 1401 اللي هو 2022 ترتيبها في المصحف 2022 زائد جمل الميلاد ترتيبها في المصحف. طيب وإيش كمان؟ وكمان جمل 300 سنين وازدادوا 9 هو نفس جمل 1443 يعني 1808 العجيب. فإذا أضفت له العدد 309, وسبق بينا ليش أضفنا 309 يعني جمل وعدد, بيطلع الجواب 2022 ميلادي, 2022 ميلادي. فاذا في اذا امور لافته بتقول انه في ارتباط قوي بين الكهف, قصه الكهف وموضوع 2022. طب ما هي قصه الكهف قضيه في الماضي, في الماضي. لذلك قبل ما يتكلم القران عن العدد 309 عمل زي قطعه او مسميه ممكن اعلان مشان ما تكونش في ذهنك انه احنا بنحكي معك ماضي, افهم انه هذا الماضي له علاقة بالمستقبل. ايش هي الآية؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وكل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بعدين ولبثوا في كهفهم 300 سنين. طب ليش هذه القطعة؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا, ايش علاقة غدا؟ طب الماضي وفهمنا, اذا في هذا الكهف ممكن له ارتباط الان بقضية مستقبلية. طيب والآن لاحظوا العلاقة القوية بين الإسراء والكهف. بين سورة الإسراء والكهف 17-18. الآن العجيب أنه سبق سورة الكهف 2140 آية قبل ما ندخل في سورة الكهف. إذا بنستخدم الميزان 456 بظل 136، تكتشف أنه 136 هو جمل كلمة الكهف. إذا لما استخدمنا العدد الميزان 456 وجدنا أنه الموجود عندنا 136 اللي هو جمل الكهف. الكهف، طيب أول كلمة كلمة كهف هي أم حسبت أن أصحاب الكهف، هذه الكلمة هي الكلمة. طب لاحظوا، إذا أخذنا إحنا أول كلمة كهف أم حسبت أن أصحاب الكهف، هذه الكلمة هي الكلمة 84 في السورة. ترتيب الكلمة من آخر السورة هو 1496. لاحظوا شو هو 1496، ترتيب كلمة الكهف 2022 ميلادي. انتبهنا؟ وهو عدد أحرف القصة، وهو عدد أحرف القصة. إذن ترتيب كلمة الكهف، وعلى فكرة يا عماد، هو إذا أضفنا ل 1401 اللي هو عدد حروف في السورة القصة، إذا أضفنا جمل سورة الكهف 136، لا جمل السورة، جمل هيك سورة الكهف، سورة الكهف، جمل سورة الكهف بيطلع عندنا 407. فإذا أضفنا ل 1401 407 بيطلع 1808 اللي هو جمل 300 سنين وازدادوا 9، وهو أيضا جمل 1443. إذن لاحظوا، إذن العلاقة بين 2022 و 1443 جمل سورة الكهف، جمل سورة الكهف، تمام؟ العلاقة بين اثنين. طب هاي هون عدد الحروف 1401، ترتيبها من نهاية المصحف الكلمة 2022 ميلادي، تمام؟ الآن مجموع الترتيبين، هذا ترتيبها من بداية السورة وهذا ترتيبها من نهاية السورة ككلمة، شو كانت النتيجة؟ هذا لاحظ شو هذا، فتح المسجد الأقصى 636 ميلادي اللي هو فتح مين يعني؟ عمر. طب ليش فتح عمر؟ لأنه راح نلاحظ أنه هذه كلمة الكهف فيها الفتوحات الثلاث، سواء كان فتح عمر أو فتح صلاح الدين أو فتح 2022 زي ما راح نلاحظ، تمام؟ هاي بداية شو كان؟ عمر. فتح عمر. الآن هذا مجموع الترتيبين على فكرة، الآن مجموع الترتيبين زائد كلمة الكهف، شو علاقة الترتيبين بكلمة الكهف؟ هايو ترتيب، الترتيب من بداية السورة، الترتيب من نهاية السورة، وهي جمل الكهف، شو أعطانا النتيجة؟ 1716. الجميل إنه شو هو 1716؟ 1443 للهجرة. كيف؟ هاي في الأول فتح عمر، هلقيت فتح، طب وين فتح صلاح الدين؟ بيجي، ماشي؟ الآن طالما أخذنا هون مجموع الترتيبين وعلاقته بالكهف، شو رأيكم نشوف الفرق بين الترتيبين وعلاقته بالكهف؟ الفرق بين الترتيبين الآن مجموع الترتيبين وعلاقته بالكهف، والفرق الترتيبين وعلاقته بالكهف، هاي الفرق 1496 ناقص 84 1412، أضفنا له جمل الكهف، شو أعطانا؟ تعرفوه هذا الرقم؟ جمل 456. جمل 456، وشو هو كمان؟ وهو المسجد الأقصى، وهي فتح 1187، فتح صلاح الدين، فتح صلاح الدين. هاي لحد الآن صارت ثلاثة موجودات، ثلاث فتوحات. طب نشوف مجموع آيات القصة، لما تبدأ تقول 9، الآية 9 بداية القصة، 10 11 وتستمر حتى 26، يكون عندك 315. تضيف عدد الحروف زائد مجموع ترتيب الآيات، عدد الحروف القصة زائد مجموع ترتيب آيات القصة، شو يساوي؟ 1716 اللي هو شو شفناه قبل شوي، 1716. اللي هو هذا 1443 للهجرة اللي هو 2022 يعني. عم لاحظ؟ طيب ممتاز. لاحظوا ترتيب كلمة الكهف. هل كنا نستخدم الأسلوب اللي استخدمناه مع كلمة الأقصى؟ ترتيب كلمة الكهف من نهاية المصحف 39790، هذا من إيش؟ من النهاية. من النهاية ترتيبها من البداية 37618. الفرق بينهم أيوة، هذا الفرق بينهم 2172. طب نشوف، نستخدم الميزان أشوف 2172 ناقص 450 شو أعطانا؟ شو أعطانا؟ 1716. هاي شفتوه عدة مرات، 1443 للهجرة. أيوة اللي هو 1443 للهجرة، تمام؟ طيب طب شو علاقته بكلمة الكهف؟ طب هون علاقته نقصنا منه الميزان، طب ننقص منه الكهف بيعطينا هذا 2036. طب شو هو 2036؟ فتح المسجد الأقصى. فتح المسجد الأقصى 1187. فتح صلاح الدين. فتح صلاح الدين. طيب عدد كلمات سورة الكهف 1579، عارفين شو هو هذا؟ هذا الكهف 1443 يساوي 1569 79. انتوا عم بتدققوا الموضوع؟ لاحظ. طيب اذا الكهف 1443 بيعطينا عدد كلمات سورة الكهف. طب عدد اياتها هذا موضوع ثاني يعني سبق بحث. عدد كلمات سورة الكهف 1579، لو اجيت قلت جيب عندي عماد، قبل شوي اخذنا عدد حروف القصة وجمعناه مع ترتيب التسعة وعشرة وحداش لعند 26، تمام؟ وجمعناهم شفنا شو. طب شو رأيكم الآن نشوف ترتيب الآيات من 1 إلى 110 باعتبار الكهف 110 آية، من 1 إلى 110 ترتيبها، نأخذها مع كلمات السورة نفس الطريقة اللي استخدمناها هناك، أخذنا الحروف مع الترتيب. الآن نأخذ كل ترتيب السورة 110. طبعا القانون على فكرة، القانون الرياضي لما بدك تجمع مثلا من 1 إلى 110 شو بتقول؟ 110 زائد 1 ضرب 110 على 2 بيطلع عندك 6105. ال 6105 هي عدد الكلمات، وهي مجموع يعني هذا مجموع الكلمات وهذا مجموع ارقام الايات، شو اعطاني؟ 7600. فما علاقة هذا العدد بعدد حروف القصة؟ عفوا حروف السورة، هذا عدد حروف السورة على فكرة. إذا ما عدد، ما علاقة ترتيب السورة وكلماتها، ترتيب السورة كأرقام آيات وكلماتها بعدد حروف السورة؟ العلاقة هاي 1196. شو هو 1196؟ لاحظوا المسجد الأقصى 27/7/583 هجري، هاي أعطانا فتح صلاح الدين بالهجري وباليوم، لأنه فتح على فكرة بشهر 7 اللي هو رجب. رجب دخلها وينتا؟ يوم جمعة كان. المسجد الأقصى 27 رجب 7/7/583 هجري 1196. هذا ممكن يعزز إنه الافتراض اللي أخرجنا فيه كتاب قلنا من سنين إنه صحيح. طيب مجموع الأرقام الآن من 1 إلى 84. بعض الناس ممكن نسي شو يعني 84. عندي عماد، بعض الناس ممكن نسي ايش ال 84، هو ترتيب كلمة الكهف من بداية السورة. طب لو جمعنا من 1 إلى 84 والقانون كما قلنا اللي هو هايو القانون الرياضي، هايو 84 زائد 1 ضرب 84 على 2 يساوي ايش؟ يساوي 3570. ممتاز. لاحظوا ايش هو هذا. اولا هو المسجد الأقصى 2022443، تمام؟ وهو أيضا المسجد الأقصى 1187-2022 آخر فتحين. وإذا تعاملنا فيه بالميزان 456 شو أعطانا؟ 2022 شفتوا العجب؟ طب وإذا وأيضا نفسه هذا نفس 2022 شو هو؟ المسجد الأقصى 1443 هجري اللي هي سنة الموافقة. طيب النقص من العلاقة بين الهجري والميلادي المسجد الأقصى. المسجد الأقصى إذن 1443 هجري. لاحظ الآن نقص 456 يا عماد، هاي 456 شو أعطاني؟ 3114. شو هو هذا؟ لاحظ فتح المسجد الأقصى، المسجد الأقصى فلسطين 1443 هجري. جيب لعندي يا عماد. أولا هذا درس من دروس كثيرة، شو احتمال الصدف الآن. طب ليش احنا بنتحدث في هذه المسائل؟ إذا كانت لله سبحانه وتعالى حكمة أنه سنة 1992 يظهر هذه النبوءة، لأنه يبدو راح تكون الفترة هي فترة صعبة على الأمة، صعبة على الأمة بحيث يكون عند كثير من الناس في يأس، وهذا اليأس ممكن في أيامنا هاي على فكرة يزداد. ليش؟ بيوجدوا أنه يعني في تدخلات دولية كبيرة وفي قتال ودماء، وبالتالي وين رايح الأمور؟ وين رايح الأمور؟ ما حدا داري هيك، أو يعني صعب جدا تجد محلل يستطيع بالضبط يبين لك وين رايح الأمور. الآن هذه النبوءة الآن تبدأ تكون هي التي، طبعا إيش نبوءة قلنا؟ بما أنها نبوءة قرآنية، بما أنها نبوءة قرآنية إذن هي طبعا مش 100% بس واضح للي بيحضر كله راح يتحمل مسؤولية الحكم هو، وأكثر الناس راح يحكموا أنه المسألة يقينية، هم ما يحكموا. هذا الكلام في حد ذاته الناس اتقها، واللي ما بتعرف وين راح يكون يعني المصب، مصب نهر الأحداث وين راح يصب، في صالحنا ولا ضد صالحنا، بيجي هون تركيزنا على هذه المسائل. وإن شاء الله في الدروس القادمة أيضا في رمضان راح نركز أكثر حتى نزيل الغبش الموجود والوهن اللي ممكن يكون موجود في نفوس كثيرين من البشر على ضوء إيش؟ على ضوء الواقع اللي بيشوفوه، لأنه الإنسان وثني يعني حسي، قصدي حسي كثير بتأثر بالواقع القائم، لكن هو ما بيعرف إيش قانون الله سبحانه وتعالى في جريان التاريخ. ثم هو ما بيعرف إنه الأحداث، أنا بشبهها على فكرة بالكيمياء، يعني عناصر لما تأتي عناصر زي ما ضربنا مثال مرة إنه بجيب أنا الصوديوم والكلور Na، صوديوم وCl الكلور مع بعض، لاحظ هذا سام وهذا سام، هذا سام وهذا سام، بتفعلوا مع بعض بيخرج عندي الملح NaCl، ومش سام ومفيد وزيادته ضارة. فهون إذن هذا القصد، والناس يركزوا على هذه المسألة لأنها بتعطي معنويات. لإيش المعنويات؟ لأنه الناس غالبا، وانت على فكرة بتفرط في الحقوق، بتفرط في الحقوق لما بتيأس، أما إذا بتجد أنه في أمل لا، هي بتتمسك بالحقوق. ومش بس هيك، ثم الناس الفاعلين اللي إلهم يعني جهود في الاتجاه الصح بيدركوا أنه هذه الجهود لا تذهب هدر، يعني بمعنى آخر أي شيء بتغرسوه إله ثمر، أي شيء بتغرسوه إله ثمر.